اللهم بارك لنا في مسجدنا هذا الكبير، اللهم اغفر لعماره وعامريه، اللهم اغفر للمتطوعين فيه، اللهم وفق العاملين فيه، يا ذا الجلال والإكرام.